لنستفيد نتعلم من فضلته دايما في كل حواراته معنا علمنا الجليل دكتور عمر عبد الكافي. اهلا وسهلا بفضلتك ودائما دائم الشكر لفضلتك على دائما هذا الحضور. جزاكم الله خير واحنا عارفين ومقدرين اوقاتك واتمنى بقى ان تكون الاقامه الدائمه في مصر بعد كده عشان نلعب بلقاءات على طول كده ان شاء الله. انا معاكم دائما ان شاء الله يعني انقل لحضرتك يعني احترام وتقدير المشاهدين واسئله كثيره جدا بتيجي منهم يعني الحقيقه. والحقيقه احنا يمكن تحدثنا الحلقه الماضيه عن الرضا والحقيقه بعد ما اذعنا الحلقه يعني الحقيقه التساؤلات كثيره وناس كثيره جدا بتتكلم الحقيقه فاسمح لي ان يكون محور هذه الحلقه ايضا الرضا اذا اردت يا رب راضين بهذا الرضا ان شاء الله. فضلتك يعني حضرتك شرحت اسباب او شروط الرضا في حلقة الماضية لكن عايزين نقف عند فكره ما الذي يوقف منابع الرضا في القلب في قلب الانسان. احمد الله رب العالمين وصلاه وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد قلنا في حلقة سابقة أو حلقات سابقة إن مجتمع الجنة الذي ولد فيه أبونا آدم كان لم يكن مجتمع رضا ولا مجتمع حب لأنه ولد فيه إبليس فوسوس لهما. فلما دخل الشر إلى هذا المجتمع أهبط الجميع سبحان الله من هذا المكان اهبطوا منها جميعا. ليه؟ لأنه لم يصبح مجتمع رضا ولا مجتمع حب. نفس المجتمع الذي وجد فيه قابيل وهابيل يعني ما أشبه الليلة بالبارحة. نحن الآن مصيبة قابيل وهابيل يعني لماذا يمد مصري على أخيه المصري يده؟ لماذا يتطاول عليه بلسانه؟ لماذا يحقر من شأنه؟ لماذا يقلل من مستواه؟ لماذا يؤذيه؟ لماذا يفضح أسراره حتى وإن كانت حقيقية؟ يعني أين سدد وقاربه؟ أين إنما المؤمنون إخوة؟ فين حرمة الوطن؟ حرمة المؤمن؟ حرمة الدم؟ حرمة ترويع الناس؟ أبو جهل أبى أن يروع بنات محمد صلى الله عليه وسلم كما قال على لسانه. يعني أين نحن من هذا؟ فالقضية أن نحن نريد أن يكون يعني مجتمع الرضا ده مجتمع فيه الغني يعني شفيق على أخيه الفقير. الرجل شفيق في معاملته مع المرأة، الجار مع جاره. بس في نقطة، فيه ناس بتوصد منابع الرضا. ازاي؟ اول شيء يكون عنده مصيبة الحسد. اعوذ بالله. فالحسود غير راضي. نعم. لا يرضى الا بامرين، ان يزول كل ما عندك وان يذهب عنده كله. يعني طبعا نحن نعلم ان المؤمن يغبط، يعني يغبط يتمنى ان يكون كفلان، ده غبطة. ولكن المنافق يحسد. المنافق يحسد. المصيبة في الحاسد اللي هي الكبيرة الكبائر في الحسد انه رفض ولم يرضى بقسمة الله. ما هو الله جعل هذا غني وهذا فقير، هذا عالم وهذا جاهل، هذا صحيح وهذا مريض، هذه قسمة في الأزل قسما. الحسود لا يرضى بهذا التقسيم. التقسيم ده مش وارد عنده. ليه؟ لأنه هو يريد أن يوزع الكون كما يريد هو، وهذه كارثة. يعني تخيل أنه ما هو أول ما عصي به الله، الله عصي بمصيبتين كبيرتين موجودة في كثير منا عندما رحم رب. عصي بالحسد، حسد إبليس أو حسد ابن آدم أخاه، والكبر اللي هو قال ابليس انا خير منه. فاول منبع من منابع عدم او السد منابع اللي هو الايه الحسد. الامر الثاني فيه الطائره دكتور عامر اللي هو الصندوق الاسود. في عندنا الشيطان لما يحب يخليك يعني يليك فرحان كده انك صليت العشاء وصليت الوقت وعملت خير صدقت صدقة ودفعت عن عرض فلان وعملت خير معين وقبلت يد ابوك ويد امك، فانت نام في حالة من الرضا عن الطاعة. طب ازاي نايمك راضي؟ ينكد عليك. ينكد عليك يعمل لك ايه؟ يجيب لك الصندوق الاسود. يجيب لا يذكرك. شوف انت قد يكون الانسان عنده زهايمر في اسمه حتى. لا ده يجيب له كل الكآبة اللي في حياته. اليوم اللي عمل فيه كذا، واليوم اللي اوذي فيه من كذا، واليوم اللي تكلم عليه فلان كذا، واليوم اللي خط فيه عضو اذبح، لغايه ما يجعل الدنيا امامه ثقب ضيق. هذا الانسان لما يفتح باب زكى ربنا قال عليه ايه؟ قال ليحزن الذين امنوا. يعني الشيطان شروطه ايه؟ يحزن يحزنوا بايه؟ هو وسوسة. بلغة الاعلام الشيطان كما قلنا ما هو الا محطة ارسال. بس المصيبة الرسيفر. ده فيه ناس عندها رسيفر ايه؟ يلتقط الشيطان من يعني قال شاعرهم وكنت من جند ابليس فلما علي بي الامر صار ابليس من جندي. في ناس كده يعني هو ابليس نفسه يتعلم منه يقول لا دوري انا دوري انتم ستلعبون خلاص يا عم انت ايه تقول لان انت بتعمل حاجات يعني انا ابليس نفسه ما عرفش يعملها. فسبحان الله. فالحسد وبعدين الذكر نسيان النعم وذكر الابتلاءات لا يذكر الا السوء ده ما يخلوش راضي ما يخلوش راضي. وبعدين تتبخر عنده قضية القناعة. لا من قليل يشبع ولا من كثير لا من قليل يقنع ولا من كثير يشبع. ده اللي احنا بنشبهه نقول عليه ايه شارب البحر. ماذا يصنع شارب البحر؟ لا يزيده الشرب الا عطشا. كل ما يشرب مية ملحة سبحان الله سبحان الله. الامر الثالث اللي هو الدنيا عنده غاية او الدنيا والمال غاية وليست وسيلة. يريد الدنيا تبقى وسيلة لان الدنيا مزرعة الاخرة. لان احنا قلنا ان انا ان زرعت في هذه الدنيا الدار الاخرة هي الحيوان. يعني الحياة الاساسية في الاخرة. واحنا قلنا بحساب الرياضيات الدنيا بالنسبة للاخرة صفر صفر لانه رقم على مدى نهاية. فهو لما يحب طول البقاء. هو ليه الغرب نسبة الانتحار فيه كثيرة عن الفقر الشرقي؟ ما احنا في الشرق او في الدول العالم الفقير احنا افقر. صحيح. يعني سبحان الله. صحيح. ورغم ذلك الرجل عندنا كبير السن يكبر يروح المسجد يقول يصلي على النبي مع حساب حياه ومش عارف ايه يقول كده يبقى طيب. الست نفس القضية. هناك الست اول ما يصيبها التجاعيد وابنها يسيبها في ظهر المسنين وزوجها يعرف واحدة تانية عليها بتنتحر. ليه؟ لان هو عنده الدنيا فرصة واحدة. احنا لا احنا الدنيا دي معبر. حتى للاسف بعض الاعلاميين يخطئوا ليه ثم شيعوه الى مثواه الاخير. مين قالك مثواه الاخير؟ مين قالت الكلمة الغلط دي؟ دي مش مثواه الاخير. دي مرحلة من المراحل. احنا خمس مراحل. عالم الذبر. عالم الارحام. عالم الشهادة. عالم البرزخ. وبعدين عالم البقاء. يبقى لسه في عالم تاني. نعم. الاساسي. فهو ما عندوش يعني ايه الدنيا عرض زائل. يأكل منه البر والفاجر. والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل. يبقى إذن سبحان الله. فالصحابة ساروا نحو الحق فأصبح زي اللي رايح نحو قرص الشمس ظله خلفه دي الدنيا. أنا ماشي ناحية الحق ده كان ماشي ناحية ظل الشمس. فين ظلي؟ ورايا. الدنيا تجري ورايا تجري ورايا سبحان الله. أما لو اديت ظهر للحق ومسكت في الباطل وفي الفوضى وفي إيذاء الناس أنا بضيف ظهر للشمس فين ظلي أمامي أفضل أجري وراه أحصله أبدا. سبحان الله. يعني حتى جدتنا وأجدنا يقول اجري يا ابن آدم في الدنيا جري الوحوش غير رزقك لم تحوش. يعني لن تحصل إلا على ما كتب لك. بس هو يعني كان العلماء يقولوا إيه يقول لك ان الذي ينسى الموت كمثل الثعلب. الارض لها عنده دين فكلما سار فوقها تقول يا ثعلب ديني فين الدين فيجري يدخل الجحر. الجحر ده فين؟ في الارض. يقول يا ثعلب دين يجري لغايه ما ايه يعني سبحان. فده اللي هو نسي الاخره في ركض في ركض في ركض. وبعدين يقول لك يا اخي ما عنديش ربع ساعه فاضي يا عم اهدى شويه. ولا ابدا. اول ما يجيله مرض او جلطه تدخله الانعاش. طب ادي لك 10 ايام في الانعاش ما عندكش وقت يا برضه ولا عندك وقت. فانا مش عايز يعني تاخذ الدنيا يعني يعني سبحان الله خطوات خطوات. لكن الكارثه ان الانسان الغير راضي هو انسان حريص على جمع الشيء الذي يضره وترك الشيء الذي ينفعه. ازاي؟ في الحكم العطائية حكمة جميلة يقول ايه؟ اشتغالك فيما هو مضمون لك اللي هو الرزق. اشتغالك فيما هو مضمون لك وتقصيرك عما هو مطلوب منك اللي هو العمل والخير يعني دليل على انطماس البصيرة فيك. اوضح اكتر. الامام جعفر الصادق سأل واحد عن الجبر والاختيار اللي هو القضاء والقدر. انت عارف البيضة ولا الفرخة مسيرين ولا مخيرين. فقال اراد بنا واراد منا. اراد بنا قضاء وقدرا. واراد منا عملا. اراد بنا واراد منا. اراد بنا واراد منا. فما اراده بنا طواه عنا. انا ما اعرفش بكره يحصل ايه. فما اراده بنا طواه عنا. وما اراده منا اظهره لنا. فما بالنا نشتغل بما اراده بنا عما اراده منا. الله. احنا ليه نضيع وقتنا؟ فعمزه التلميذ الخيباني يقول لك يا ترى امتحنونا اخر السنه الصبح ولا بعد الظهر؟ طب يومين في الاسبوع ولا ثلاثه؟ يا عم انت مطلوب منك حاجه واحده بس المذاكره بس. وانت مؤمن عليك تتقي الله عندك اوامر ونواهي. ائتمر بامر الله وانتهي عما نهى الله سبحانه وتعالى. ده شغلتك. اما مساله يا ترى انا في القبر هيحاسبوني بانهي لغه؟ طب واللغات دي كلها يوم القيامه؟ عم هيفهمك. سوف يقف يعني ما من عبد يوم القيامه الا وسيحاضره الله محاضره. ده في صحيح البخاري. يعني الرسول كلمه محاضره دي كلمه عربيه اصيله. الا سيحاضره الله محاضره ليس بينه وبين الله حجاب. من غير يعني ربنا هيلقي عليه محاضره. يعني هيسأله اسئله سبحان الله العظيم ليس بينه وبين الله ترجمان. يعني الروسي زي الامريكي زي العربي زي الافريقي زي الله سوف يكلمه. بس والعياذ بالله المجرم والكافر محجوب عن رب العالمين لا يرى وجه رب العباد. لما تاني وجوه انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. اما المؤمنين وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. حتى قال اهل العلم لو ان رب العباد عز وجل تجلى على اهل النار بوجهه الكريم لنسوا ما هم فيه من العذاب. ولو انه حجب وجهه الكريم عن اهل النعيم لما راقت لهم حياته الجنة ساعة. فالنعيم كل النعيم في رؤية وجه الكريم. والعذاب كل العذاب في سبحان الله في وجود الحجاب والعياذ بالله عن رب العباد. لانه حجب نفسه الدنيا كيف يرى. ولذلك انت لما تلاقي واحد لم يستيقظ لصلاة الفجر ويكون من اهل الرضا يحزن ويضيق صدره. ليه؟ صلاة الفجر ده شرف لا يحوزه الا من خدم الملك. الله. يعني رئيس الدوله او الملك او الامبراطور او الحاكم لما يحب يكرم واحد في عيد العلم ولا في اي مناسبه كرمه بناء عليه على ما قدم. صح ولا لا؟ شيء قدم. طب واحد قدم للدين طول النهار خير وعمل خير وطاعات ربنا يشرفه اما ان يقيمه الليل او يقيمه صلاه الفجر. طب لا دي ولا دي يبقى هو لم يقدم خير. يعني لم يحظى بأن يشرف بأن يمثل بين يدي الملك. فلازم يراجع نفسه. ليه؟ لأن يقول لك يا أخي العشر جنيه ما فيهاش بركة ولا المية ولا الألف. قول تعالى بس. سبحان الله أمنا عائشة تتعجب. أنا أتعجب ممن يصلي بعد طلوع الشمس كيف يرزقه الله؟ ماذا قيل لها؟ ليرزقه ولكن ده يبارك له في رزقه. تنزع البركه ليه؟ هو هياخد رزق الرزق المكتوب يعني بالعدد وبالحساب وهو بطن امه عنده 120 يوم مكتوب له لغايه ما يموت هيدخل في حساباته كذا رقم. خلاص. بس في فرق بين رقم فيه بركه ورقم ليس فيه بركه. بس يعني مش الكم لا الكيف. يعني ليه رب درهم غلب درهمين؟ ليه؟ لان هو واحد معاه 10 دراهم او 10 جنيهات طلع منهم جنيه يبقى طلع الايه؟ العشر. تمام. واحد معاه 1000 جنيه طلع 50 جنيه. ال 50 ده اكتر من الجنيه. نعم. لكن نسبه التناسب ده واحد على 10 ده واحد على 20. مظبوط. يبقى جنيه يبقى درهم غلب درهمين. مظبوط. دينار. سبحان الله. فانا عايز اقول ان الراضي ده عارف ان في حكمة جديدة للحسن البصري تدينا هذا الرضا. قال الحسن البصري انت مالك في حالة رضا مستمر كده بالليل وبالنهار نبصك مبتسم مفيش انت مش عايش معانا ولا ايه؟ فقال البصري نفسنا الحسن البصري يعيش معانا شوية. صحيح. فقال شوف الاربع امور دي علمت ان رزقي لن يأخذه غيري فاطمئن قلبي لذلك. الرزق ما حدش هياخده زي رزقك انت، ما يجنيش انا رزقي ما يروح لكش. خلاص علمت ان رزقي لن ياخذه غيري فاطمئن قلبي لذلك، وعلمت ان عملي لن يقوم به غيري فاجتهدت فيه، وعلمت ان الله مطلع علي في كل لحظه فخشيت ان يراني على معصيه، وعلمت ان الموت ينتظرني فاعددت نفسي للقاء الله. بس اربعه. والله لو اخواننا عملوها روشته كده وكتبوها ورانا المشاهدين والمشاهدات، رزقي لن ياخذه غيري فاطمئن قلبي لذلك، خلاص الرزق مكفول. خلاص سبحان الله، عملي لن يقوم به غيري فاجتهدت فيه، الله مطلع علي في كل لحظه خشيت ان يراني على معصيه. هو سبحان الله، اللص اللي بيسرق ده لو علم انه هو المسروق كان يسرق؟ لكن ده هو المصيبه انه ايه، ولا الظالم ده اللي بيظلم، ها، والقاتل الذي يقتل لو علم. ليه ولكم في القصاص حياه؟ ليه؟ عشان تتساوى الامور، عشان الامور تنضبط، ويعني ويحجب رب العباد سبحانه وتعالى شر بعضنا عن بعض. حماك مني وحماني منك سبحان الله، خلى انت ليك اطار معين انا لا اتدخل فيه. وسبحان الله يا اخي والله العظيم الاسلام ده اغرب من الخيال. في بيتي ربنا اداني قوانين مع عيالي، يعني ربنا سبحانه وتعالى ايه، الاطفال اللي بلغوا الحلم يعملوا ايه؟ ليستأذنوا ثلاث عورات لكم. امتى؟ من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم. الله اكبر، ثلاث عورات انا في بيتي. اصل يقال في كتب التفسير وكتب السير ان دي من اصعب الايات اللي نزلت على الصحابة. ليه؟ العربي لما كان يمشي يدخل بيت يروح فتح الباب وداخل الخيمة، انا دخلت، يعني الرجل قاعد زي ما هو، زي من الوضع زي ما هو، سبحان الله فيش لحياة ولا ادب سبحان الله العظيم. فشوف الاسلام اعطاني هذا، فلما لا ارضى بالله ربا بهذا القوانين الله. هو ربنا وضع القانون لتعبي، مين قال ان الدين صعب؟ احنا صعبنا الدين، احنا عندنا نعمل اشياء وامور غريبة. يا مؤمن ده في الزواج، شوف الزواج قد يصير الزواج حراما، حرام، وقد يصير مكروها، وقد يصير مستحبا، وقد يصير سنة، وقد يصير فرضا. حالة واحدة. شوف الاسلام قال حرام اذا ايقن الرجل ان تزوج سوف يظلم، انه بخيل، عزك العصبي، هي والعياذ بالله النكدية، سبحان الله، يبقى الزواج حرام ينفع. مكروه اذا شك، سنة اذا راى انه يعني ان تزوج عصب نفسه من الشر، فرض اذا رأى او تيقن انه ان لم يتزوج وقع في الحرام. فدي حكم واحد في علاقات اجتماعية مع بعضها الاسلام وضع هذا التشريع. اسمع لابو حنيفة، قال ابو حنيفة قال انت نشأت مثلا في اسكندرية وبعدين رحت انتقلت للقاهرة او في اسوان او في ليبيا او في اي بلد، وبعدين لما استقريت مع زوجتك واولادك رحت تزور ابوك وامك يومين ثلاثة، اباح لك الشرع ان تجعل الرباعية ثنائية، الظهر والعصر والعشاء، هتصلي يوم ايه؟ ركعتين. فابو حنيفة يقول باب اسمه باب الاستحسان في اصول الفقه، كان لما تصلي عند ابوك وامك امامهم اتم الصلاة الرباعية رباعية كي لا يدخل الحزن على قلب الاب او قلب الام. يعني يقول لك الله الوالد معتبر بيتنا، هو ده السفر، وبيت زوجته هو ده الاساس. شوف انظر الى رقة الدين، الى عظمة الدين، الى احساس، يعني يعني مش عايز اقول السنس بتاع الدين، الدين كله احاسيس، كله مشاعر، لانه يهذب الانسان سبحان الله. يقول من كان مع زوجتي وتخيل امرأة اخرى، عند بعض العلماء يقول فكأنما يعني ارتكب الفاحشة بها. طب ليه تتخيل؟ ما هم لو قدامك ايه؟ فسبحان الله هتلاحظ على المشاعر الداخلية، المشاعر الداخلية. فانا عايز اقول ان ليه احنا لا نؤوب الى حومة الدين مرة، ونرضى بالدين قانون لنا، ونرضى به اسلوب حياة. ما فيش شيء في الدين في العبادات وتلزم قلنا اول حلقة الا ما هي تحث على القيم والمبادئ والاخلاق. فضلتك يعني اجدادنا كان رضاهم كبير رغم قلة امكاناتهم على عكسنا. تمام. تفسير ده ايه؟ شوف احنا بنقول ان في صحوة حصلت من 30-40 سنة صح؟ انا اراها صحوة علمية منقوصة. الصحوة اللي حصلت في الجيل الناس عرفت الحلال والحرام والصح والغلط والى اخره دي صحوة علمية اللي هم ابناء الكتب يعني عرفوا شوية كده في الدين لكن قلبه جاف. جده وجدي كان اقل علما من هؤلاء الاحفاد اقل علم بكثير لا يعرف يعني ايه الواجب وايه المكروه وايه المستحب ولا اصول فقه ولا غيره ولكن كان عنده بالفطره يعني قلنا من قبل ان الفطره تدل الانسان على الحلال والحرام ومدلول كلمه اللفظ العربي في الحلال والحرام ان تقول كلمه الحلال بفم مفتوح وكلمه حرام بفم مغلق اللفظ نفسه سبحان الله. فكان اجدادنا عندهم حاله الرضا حاله من حالات الرضا والاستسلام لرب العباد سبحانه وتعالى يقول خلاص يا عم الدين الشيخ قال كده الان التمرد على الشيوخ وعلى العلماء وعلى التفسير وعلى مين قال لك ان تفسير الايه صحيح ومين لا اله الا الله تقول له كارل ماركس قال ينصت يفتح لكن يقول له يعني ابو حنيفه يعني فيها كلام سبحان الله يقول لك هم رجال ونحن رجال نعم. لا لكن هل ده مرتبط بتقديرنا احنا ان العطاء هو العطاء الدنيوي؟ لا هو دائما الاجداد كان الاخره لا تغيب عن مخيلتهم فلما يحصل لهم امر من امور الدنيا يقول يا عمي البيوت في الاخره نعم يا عمي العيش عيش الاخره فكان دائما عنده امل في الغد. احنا عندنا الدنيا يبدو طبس يا مؤمن ده انا ابني عمار يقول يا بابا عملوا تلفزيون الواحد هيغيره بايده كده يعني من غير الريموت كنت اكيد انت مع المعلومه عندك طبعا طب هم يعني اولا يقتل الابداع عند اطفالنا وعند اولادنا يقتل تماما ما فيش لن يكون هناك ابداع. ابداع في ايه؟ ابداع في ايه سبحان الله. طب بالله عليك انت في بيت النهارده عربي او مسلم تشوف الست قاعده تخيط التوب ولا فانيلا ولا قميص ولا كده اختفت الصوره دي صح ولا لا؟ اختفت خلاص ليه؟ من كثره الاموال ارمي وهتغيره صح ولا لا؟ صحيح. واصبح الولد لا من قليل يقنع ولا من كثير يشبع داخل على النت وعايز بتاع دي وعايز دي وعايز دي ويشتري ويبيع سبحان الله. لكن اجدادنا لما القناعه في داخلهم يعني الامام احمد بن حنبل كان الناس يجيب له اموال يوزعها فدخل واحد من اهل الدنيا قال يا امام نحن اهل الدنيا ولا نجد اموالا ورغم كذا وكذا وانت زهدت في الدنيا والاموال امامك بالكذا قال نحن قوم اخرجناها من قلوبنا فجعلها الله في ايدينا وانتم جعلتموها في قلوبكم فنزع الله بركتها من ايديكم. احنا ربما حكينا حكايه لطيفه عن الشيخ الشامي اللي كان له تلميذ وراح يزور راح الرجل العراق قال له عدى على راح بغداد تعدى على الشيخ بتاعي بس وتسلم لي عليه وتخلي ايه يدعي لي ده الشيخ الشامي السوري. الشيخ الشامي ده فقير على قد حاله ساكن في غرفه وغرفه تانية يستقبل فيها الضيوف وبس. المهم بعد ما انهى تجارته والتلميذ هذا سال على الشيخ فلان فعرفوه البيت فراح له قصر وحراسه قال ده بيت الشيخ فلان قال له نعم قال له استعد دخل دي نافورات وطواويس وغزلان وحدائق قال له ده بيت الشيخ فلان قال له ايوه اتفضل. جابوا له اكل وشرب وطيب تطيب وعطوره وبعدين شوية دخل رجل مهيب الطلعة عليه ثياب ما شاء الله ورائحته طيبة فالتاني قال له لما تشوفه تقبل ايده ورأسه قال هقبل ايده شيخ ايد لآخر الزمن ده ايه الشيخ العليم ده فقبل ايده ورأسه ده. قال له الشيخ بتاعي فلان سوري الشامي بيقول لك ادعي له قال اللهم اخرج الدنيا من قلبه. يا الله الشيخ والتور ده مش لازم ياكل ما فيش اي اوضة اللي ساكن فيها تعبانة. فلما رجع الرجل طبعا مش فاهم رجع على شيخه في الشام قال له هل زرت شيخي؟ قال له زرته. قال له هل دعا لي؟ قال الله لقد دعا عجبا. قال له بماذا دعا لي؟ قال يعني معذرة يعني قال اللهم اخرج الدنيا من قلبك. فبكى قال نعم والله إنا اسكناها قلوبنا لكنه رضي الله عنه اخرجها من قلبه فجعل الله في يديه. فانظر الى الله نسبة وتناسب نسبة وتناسب الله. فالعبد العبد مننا يعني انا عبد لله فمدام عبد لله يقول ابو حامد الغزالي يقول انت لو بعت الخادم بتاعك او العبد عشان يفصل لك توب بتاع في بلد تانية فيروح من الوقت هو مهمته ايه يفصل التوب لسيده ويرجع ده عملي بقى قال انا هتأخر هنا طب ممكن الخياط يأخرني طب يا راخ ان اجر لي بيت حلو كده على البحر طيب الله وانا هقعد شهرين ثلاثة من غيرنا طب ما شوفت عروسة تجوز ونسي المهمة اللي رايحة احنا نسينا المهمة احنا نسينا المهمة وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون بس احنا جينا نعمر الكون فاحنا خربنا الكون لكن فضلتك هل يعني يكرم ربنا واحد يكون ذو سعة شوف الاسلام يفضل الغني الشاكر على الفقير الصابر الفقير ما عندوش حاجة واحدة بس ان يعمل ايه يصبر لكن الغني عنده امرين اما ان يتقي الله بماله زي عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وهو الى اخره او يفجر بماله زي قارون انما اوتيته على علم عندي فممكن يعني سبحان الله العظيم المال طالما استخدمته اجئت بابن حلال وضعته في حلال فنعم العبد اما اذا اجيبه شوف من حلاله في حلال ده يودي الجنة من حرام وانفقه في حلال ده يودي النار من حرام ومن حلال وانفقه في حرام او حرام وانفقه في حرام والعياذ بالله رب العالمين يعني فاذا المال حيث ما ميلته انت انت هتميله نحو خدمة الناس وخير الناس ربنا يبارك فيه والتاني ليه لان الاسلام انتصر بزهد عمار وفقر بلال وثراء ابي بكر وغنى عبد الرحمن ومال عثمان دي ودي صحيح لا يعني الاسلام جمع لا عير ابو بكر وبلال مرة يا عم ده انا اعتقتك وخرجتك من سبحان الله وبعدين راح عبد الرحمن بن عوف الحسيب النسيب الثري الملياردير يتوسل الى بلال ان يزوجه اخته وراح اخت عبد الرحمن بن عوف تتزوج بلال لا قلت له يا اسود ولا حبشي صحيح. ولا لا للاسف احنا للاسف يقول لك اصل ده ابن ناس امال التاني ابن مين؟ كلنا اولاد ناس كلكم لادم وادم من تراب فاذا نسينا القاعده دي سبحان الله لن يكون عندنا رضا هل البركة موجودة في المال ولا في أمور أخرى مولانا؟ لا البركة في المال ده يعني شوف كتاب الرزق دي موسوعة إذا جاز التعبير بلغة المطابع يعني آخر باب من أبواب الرزق هو المال نعم. يعني أول فصل وأهمه في كتاب الرزق أو موسوعة الرزق رزقنا من رب العباد بالإسلام فهدانا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا ده اول ايه اول باب وبعدين تنظر الى الزوجه الصبوره ده رزق ده رزق الولد المطيع رزق الجار الحسن رزق الاخ الصالح رزق الفضائيات اللي بتعمل حلقات في الدين وشيء طيب وتذكر الناس بالله رزق الهواء الجو رزق الصحه رزق اي شيء من هذا كله لان انت لما تقيم ده كله يا مؤمن ده درس واحد يشيله للطبيب ويحط لك درس تاني مش ولا يقوم بالمهمة لو ربنا يشفي كل مريض لو شالوا الكبد بتاع الانسان يقول لك يقوم مقامه مبنى من ثلاثة طوابق عشان يعمل عمل الكبد لكن هذا الكبد البسيط لسان المزمار هذا الذي يغلق القصبة الهوائية عند البلع وينفتح لما نيجي نتنفس ده بكامل يساوي الغدد اللي موجوده في الجسم مش عارف في المخ غده نخاميه وغده مش عارف ايه والتحت الدرجه هذه الغدد العجيبه لما تختل لا اله الا الله ايه اللي يحصل ده سبحان الله فكل دي انواع من انواع الرزق اللي الله شبه لما تكلم عن الرزق قال في السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء ورب انه الحق مثلما انكم تنطقون كما ان بيرزقك بالكلمه يرزقك من السماء برضه الرزق بتاعك محفوظ بس نعم لكن القلق هو اللي يضيع الايمان ويضيع الرضا قلق الانسان من الغد يا عم رزقك جاي لك والله ربنا رب جعلنا من الذين يرضى دائما قدر دائما ربنا بشكر فضيلتك جدا في ختام هذا اللقاء الكريم اللي سيادتك تتفضل به دائما وارجو ان تدعو ان نؤمن خير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم اللهم ارزقنا الرضا يا رب والتسليم لك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وسامحنا وتقبل منا اجعل الجنه مآلنا اللهم يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا اللهم اكرم مصر بكل خير يا رب العالمين، وأنزل عليها الخير والسلم والسلام والأمن والأمانة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل شعبها على قلب رجل واحد، ووفق ولاة أمورها لما تحبه وترضاه، ووفقنا جميعا لما تحب وترضى، وارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا مولانا.